ربنا كم نحن نحبك. مبارك الرب إلهنا، بنرحب بيك رب في وسطينا ونرفعك فوق الكل. أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق الكل ليعلن تسبيحنا عن ملكوتك. نشتو ما أعظم أعمالك. أبانا كم نحن نحبك، أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق كل عين يسبحنا عن ملكوتك. إذ نشدو ما